أو تقول له لا أتزوج بك لا أوافق حتى تطلق زوجتك، هذا كله لا يجوز، لا يجوز. لكن إن رأت مصلحة لها في هذا الزواج فلتتزوج ولتترك الناس وشأنهم، وإن لم ترى مصلحة فلا توافق على هذا. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. هذه امرأة تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام، معنى أنه خطبها وجاءت إليه، والجون هذا لقب وهو من أسماء الأضداد، يطلق على البياض ويطلق على السواد، يطلق على البياض ويطلق على السواد، واسمه النعمان أبوها. وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام قالت أعوذ بالله منك. هناك روايات ذكر بعض أصحاب السير أي كانت هذه تحتاج إلى تحقيق وإثبات، لكنها ذكرت في بعض السير أن بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام قلنا لها ذلك، قلنا لها ذلك حتى لا تستمر حياتها مع النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرناها أنها إن أرادت أن تحظى بالقبول عند النبي عليه الصلاة والسلام وأن تكون لها المكانة فعليها أن تقول هذه الكلمة. فلما دنا منها النبي عليه الصلاة والسلام قالت هذه الكلمة، قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عدت بمعاذ الحقي بأهلك، الحقي بأهلك، أو قال لقد استعذت بعظيم. لكن الروايات الأشهر تقول بأن هذه المرأة كانت تأنف وترى أنها صاحبة مقام أعظم من مقام النبي عليه الصلاة والسلام، كانت سليلة أسرة من الأسر المالكة، فلما دنا منها النبي عليه الصلاة والسلام ترفعت، خاطبها بلين، فردت عليه وقالت، أغلظت له وقالت كيف يعني أقترب منك، أو كيف أهب نفسي لك وأنت سوقه وأنا ملكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصبر عليها، قال لها كلمة أخرى ولاطفها، ولكنها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بمعاذ. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام طلقها، طلقها النبي عليه الصلاة والسلام، طلقها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها طلبت ذلك، سواء كان هذا من عند نفسها أو بتحريض أحد لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلقها، ويروى أنه أمر الصحابية الذي جاء به إليها، جاء بها إليه، أن يعطيها متعة، والمتعة هي ما يعطى للمرأة في مثل هذه الحال تكريما لها قبل الدخول. إذا وقع الطلاق قبل الدخول فإن المرأة لها متعة إذا لم يكن لها مهر. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يكسوها بعض الثياب متعة لها. عن أبي أسيد رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا، ودخل وقد أتي بالجونية، فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل، ومعها دايتها حاضنة لها، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي. قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن. فقالت أعوذ بالله منك. فقال قد عذت بمعاذ. ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسها رازقتين وألحقها بأهلها. هذا مر معنا أيضا، هذا فيه توضيح لما صدر من هذه المرأة ولسبب الطلاق، وهو تمنعها وترفعها على النبي عليه الصلاة والسلام واستعاذتها بالله منه، فإن الاستعاذة لا تكون إلا من شيطان أو من صاحب شر. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرضي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرضي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن الزبير القرضي، وإنما معه مثل الهدبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتقدم فيه بيان لحكم الطلاق الرجعي، لكن هذا الحديث حديث امرأة عائشة رضي الله عنها، والذي تذكر فيه قصة امرأة رفاعة القرضي، هذا فيه بيان لحكم الطلاق البائن. والطلاق البائن هو ما يكون التطليق فيه بالطلقات الثلاث، إذا وقعت الطلقات الثلاث فإن المرأة تبين من زوجها بينونة كبرى، لا يحل لها أن ترجع إليه ولا أن يرجع إليها إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر ثم تطلق منه، وليس على سبيل التحليل. ثم بعد ذلك إذا طلقت من الزوج الثاني بعد أن يتزوج بها ويدخل بها ويطأها، حينئذ يمكن بعد ذلك أن يتزوج بها زوجها الأول بعقد ومهر جديد، وتعود إليه بثلاث تطليقات جديدة. هذه المرأة امرأة رفاعة القرضي. رفاعة القرضي من بني قريظة، وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صنع ببني قريظة اليهود، وهم قبيلة من قبائل اليهود، قتل مقاتلتهم وسبى ذراريه النبي عليه الصلاة والسلام. ورفاعة القرضي هذا ممن أسلم رضي الله عنه، وكانت له امرأة فطلقها فبت طلاقها، يعني طلقها آخر ثلاث تطليقات فبانت منه بينونة كبرى، فتزوجت بعده برجل من بني قريظة ممن أسلموا اسمه عبد الرحمن ابن الزبير وليس ابن الزبير، كثير من الناس يخطئون فيكون عبد الرحمن ابن الزبير، الزبير هو ابن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا عبد الرحمن ابن الزبير من بني قريظة، وهو صحابي أيضا. فتزوجت به، فلما تزوج بها أحبت أن ترجع إلى زوجها الأول، حبت المرأة أن ترجع إلى زوجها الأول، وهذا غالبا ما يكون أيها الأخوة. المرأة إذا تزوجت لأول مرة هذا الرجل الذي يتزوج بها يقع منها موقعا لا تكاد تتخلص منه حتى ولو طلقت منه، ولهذا يقال عن كثير من النساء الحنانة التي تحن إلى زوجها الأول بعد أن تتزوج بزوج ثاني. فلما تزوجت بالثاني حنت إلى الأول، ربما رأت من الثاني صفات لم تعجبها وتذكرت في الأول صفات أعجبتها فأرادت أن ترجع إلى الأول، فجاءت تشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تشكو الزوجة الثانية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت تشكو إليه زوجها الثاني هذا، تقول يا رسول الله أخبرته بالقصة، كنت عند رفاعة القرظي ففت طلاقي فنكحت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. على كل حال إن الله لا يستحي من الحق، المرأة قد تصرح، الرجل قد يصرح في بعض الأحيان للحاكم أو لولي الأمر أو لمن يعنيه تعنيه المسألة، يصرح له بأشياء يدرأ بها أشياء أعظم منها. هذه المرأة تخشى على نفسها ولا تريد أن تستمر مع هذا الزوج، ومن المعلوم أن المرأة التي مارست الحياة الزوجية تتوق إلى المعاشرة الزوجية، ففي غالب الأحوال فجاءت تشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام تتهمه، تقول إنما معه مثل هدبة الثوب، كناية، كناية عن ماذا؟ كناية عن أنه رجل مسترخي لا يستطيع ما يستطيعه الرجال، لا يستطيع ما يستطيعه الرجال، وهي من حقها. فالنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال ألا تسمع إلى ما تقوله هذه، والتفت إليها وقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ أدرك النبي عليه الصلاة والسلام بفطنته أن هذه المرأة ما قالت هذا القول إلا وهي تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، تريد أن يطلقها هذا حتى ترجع إلى زوجها الأول. في بعض الروايات أن الرجل كان حاضرا عبد الرحمن بن الزبير فقال كلمة بين بها أنه أن ما تقوله غير صحيح. بعض الروايات ولا حياء في الدين قال يا رسول الله والله إني لا أعركها عرك الأديب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال شيئا، قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. وهذا فيه بيان، أولا هذا كناية، كناية عن تحقق الوضع أنه لا يكفي في تحليل الزوجة لزوجها الأول، الزوجة البائن مطلقة طلاقا بائنا، لا يكفي مجرد العقد بل لا بد من الوطء، لا بد من الوطء. قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته، وهذا كناية من النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمور، فيه ترفع فيه أدب من النبي عليه الصلاة والسلام. فالذين يتبجحون والذين يصرحون والذين يجاهرون ببعض الكلمات هؤلاء مجافون للأدب الشرعي وللأدب النبوي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكني المخالطة المباشرة حتى في القرآن الكريم، في القرآن الكريم جاء التعبير عن هذه بألفاظ كناية، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. فجاء التعبير عن هذا الأمر بألفاظ مهذبة مؤدبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، وهذا فيه بيان لأن الرجعة، لأن تحليل المرأة لزوجها الأول بعد الطلاق البائن لا يكون إلا بعد الوطن، لا يكفي فيه مجرد العقل. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن هذا الأمر لا يصلح له نكاح التحليل، نكاح التحليل هذا حيلة يتحيل بها بعض الناس على المحرم. مر معنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يغار وغيرة الله أن تنتهك محارمه، فهذه أمور حرمها الله سبحانه وتعالى، فيأتي بعض الناس يتحيلون عليها يظنون أنهم يخادعون الله وهم في الواقع إنما يخادعون أنفسهم. يعقد الرجل على المرأة أو تذهب المرأة تقنع رجلا معينا ليحللها لزوجها الأول يتزوجها، ثم بعد ساعات أو بعد يوم يطلقها بزعمهم أنها الآن قد تزوجت بزوج آخر، نكحت زوجا آخر ثم طلقها فوافقوا ظاهر الشرع، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. هذا لا يجوز، لأن هذا ليس من النكاح في شيء. النكاح التحليل ليس نكاحا، النكاح في الشرع المقصود منه الاستدامة. الإنسان عندما يتزوج يتزوج ويقصد استدامة هذا النكاح لما يترتب عليه من المصالح، من الإعفاف، من الولد. لكن إذا تزوج الإنسان وهو يقصد التحليل أو يقصد التأقيد أو نص عليه أنه يتزوجها لليلة أو ليوم، هذا متعة وهذا حرام، هذا ستار الزنا، وإن كان فيه عقد لكنه ستار للزنا. فهذا الذي يتزوج المرأة ليحللها، يقبض بعض دريهمات ليحللها لزوجها الأول، هذه في الواقع لا تحل لزوجها الأول بهذا العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. ولا بد أن يكون المقصود من النكاح الاستدامة، أما إذا كان قصده من النكاح تحليلها وعودتها إلى زوجها الأول فإنها في الواقع ونفس الأمر لا تصح له، لا تجوز له، وإن كان في ظاهر الحال أنها جائزة له، لكن في الواقع ونفس الأمر هذا الأمر لا يصح أبدا ولا يقع به التحليل في حكم الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل، قال لعن الله المحلل والمحلل له، تيس هذا، ذلك يسمونه يسميه العلماء التيس المستعار. المحلل هذا يقولون عنه التيس المستعار لأنه تيس فعلا، عمله مثل عمل التيس، تأخذ التيس هذا من غنم وتأتي به إلى غنمك ها ليلقحها ثم بعد ذلك تعيده لأهله، هذا هو، هذا هو عمل المحلل، يريد أن يحللها لزوجها ليس زوجة، فهو تيس في الواقع، هو تيس وليس بزوج. فهذا الأمر لا يجوز ولا يقع به الحل في حكم الله سبحانه وتعالى. يعني لابد أن تتزوج المرأة زواجا صحيحا، وأن يطعها الرجل وطئا تاما، وأن لا يقصد الرجل تحليلها لزوجها الأول. لكن إن بدا له بعد ذلك أنها لا تصلح له فطلقها، فإن لزوجها الأول أن يعود إليها مرة أخرى بمهر وعقد جديد. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أما والله لنحتالن له، فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير، فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له جرست نحله العرفط وسأقول ذلك، وقولي أنت يا صفية ذاك. قالت تقول سودة، فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أباديه بما أمرتني به فرقا منك، فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. فقالت جرست نحله العرفط، فلما دار إلي قلت له نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة والله لقد حرمناه. قلت لها اسكتي. هذا الحديث فيه أمر عجيب أيها الإخوة، ربما تكرر مثله في أحاديث سابقة. حيل النساء ومكرهن، هذا يتكرر كثيرا من طبائعهن ويقع بين الضرائر أكثر ما يكون. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو خير خلق الله وأيده الله بالوحي وبالمعجزات واختار له أزواجا، يعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لسنا كبقية النساء، يا نساء النبي، الله سبحانه وتعالى يقول هذا، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. نساء النبي أزواج أمهات المؤمنين، ولكن الطبيعة غلابة، وهذا فيه عبرة لنا. النبي عليه الصلاة والسلام وقع ضحية لهذا التآمر بين أزواجه، وليس هذا كراهية للنبي عليه الصلاة والسلام، ما كان هذا المكر مقصودا به النبي عليه الصلاة والسلام، بل المقصود منه بعض أزواجه، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الواسطة في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أن يدخل بالنهار على أزواجه، يدخل عليهن، يقترب منهن ويؤانسهن ويسألهن عن حاجاتهن، ولكن القسم كان يقسم بالليل. القسم كما يقول العلماء عماده بالليل، أما بالنهار فإذا دخل على واحدة يدخل على الأخرى يسألها عن حاجتها يفقد أمرها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل على أزواجه، فدخل على زينب أو على حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، وكان عندها عسلا فسقته شربة عسل، ما وضعت فيه عسلا فشرب منه النبي عليه الصلاة والسلام، وتكرر ذلك، كانت تحبسه وتسقيه هذا العسل، فغيرن منها، ليس عندهن هذا العسل ولا عندهن حلوى يعطينها للنبي عليه الصلاة والسلام، فخشينا أن يستأثر، أن تستأثر بالنبي عليه الصلاة والسلام بمحبته أو أن يميل إليها، فدبرنا هذه المكيدة، دبرنا هذه المكيدة وبحثنا في الموضوع، فوجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يتخوف كثيرا من الروائح الكريهة، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيق شيئا من هذه الروائح. لماذا؟ لأنه يناجى النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل عليه الوحي ويناجيه جبريل، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. علاقته بالوحي وعلاقته بجبريل علاقة وطيدة، عراقة متينة. لا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليه الوحي ثم يذهب جبريل لأنه وجد منه رائحة كريهة. فدبرنا هذه المكينة، العسل طعمه حلو، فأردنا أن يضعنا في حس النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا العسل فيه رائحة كريهة، فدبرنا هذه المكيدة، اتفقنا عليها، وكانت رائدة هذا التدبير هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، مع أنها أحب أزواجه إليه، لكنها أرادت أن ترد على حفصة أو على زينب في بعض الروايات وتقطع هذا السبيل عليها. وكما جاء في حديث سابق أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام كنا حزبين، حزب فيه عائشة وسودة وصفية، وحزب فيه زينب وحفصة، فحفصة صفية وسودة كنا مع عائشة، وعلى الرغم من صغر سنها إلا أنها كانت صاحبة نفوذ، كنا يهبنها. حتى سودة أكبر نساء النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها سنا كانت تهاب عائشة كما هنا قالت فتذكرتك ففرقت منك، خافت أن تخالف التوجيهات التي أعطتها إياها، قالت لها إذا دخل عليك النبي عليه الصلاة والسلام قولي له ما هذه الرائحة التي أجد منك يا رسول الله. ثم عرفنا السبب، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب عسلا عند صفية عند حفصة أو عند زينب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر أن تكون هناك رائحة لا يأكل بصلا ولا ثوما ولا روائح كريهة. قال شربت عسلا، العسل ليس له رائحة كريهة. فعللت له الموضوع، قالت جرست نحله العرقد، شجر بري فيه رائحة نفاذة ليست مقبولة. فقالت له لعل النحل هذا الذي جاء منه هذا العسل أن يكون قد أكل من العرقد، هذا الشجر الذي له رائحة كريهة، فلذلك خرجت منك هذه الرائحة. ما كان في النبي عليه الصلاة والسلام رائحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام شك في الموضوع، ثم لما دخل على عائشة في اليوم نفسه قالت له مثل ما قالت سودة له، فازداد شكه. فلما وصل إلى صفية قالت له مثل ذلك، ثلاث من أزواجه يظهرن الحرص عليه والحدب على أمره ويخبرنه بأن فيه رائحة كريهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قطع عهدا على نفسه ألا يأكل من هذا العسل، ألا يشرب من هذا العسل مرة أخرى. فلما عاد مرة أخرى إلى حفصة أو إلى زينب وأرادت أن تسقيه قال لا حاجة لي في هذا العسل. فالحيلة هذه فعلت فعلها في أنها جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يترك الشربة من هذا العسل حتى يحصل لهن ما أردنا، حتى لا تستأثر زينب أو حفصة بالنبي عليه الصلاة والسلام دونهن، لأنهن لا يجدن مثل هذا حتى يسقينه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.